حدث وصف وصف قائم بالبدن يمنع عن الصلاة وقراءة القرآن أو مس المصحف والطواف بالبيت ونحوها من العبادات التي تشترط لها الطهارة. وإلى المؤمن طاهر على كل حال، ولذلك إذا لم يكن في بدنه نجاسة كبول أو غائط أعزكم الله أو دم حيض بالنسبة للمرأة فإن عرقه وعرقها طاهر وبدنه وبدنها طاهر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب الجنوب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنوب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال: حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنوب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. نعم. قال: باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟ فقالت: نعم، ويتوضأ. نعم. قال: باب نوم الجنوب. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. قال: باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريت عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال: باب إذا التقى الختانان. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام حاء قال: وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. قال: تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة وذكر مثله. وقال موسى: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: أخبرنا الحسن وذكر مثله. قال: باب غسل ما يصيب من الرطوب. هنا بعد قوله أخبرنا الحسن فذكر مثله زيادة في النسخة الهندية، بعده زيادة قال: قال أبو عبد الله يعني البخاري: هذا أجود وأوكد، وإنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والغسل أحوط. هذه العبارة في الهندية هنا وفي بقية النسخ في آخر الباب نفس العبارة ستأتي معنا، وهذا الذي ذكرته لكم قبل حين ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الغسل لا يكون إلا بالإنزال، تذكرون لما ذكر حديث عتبان وحديث عثمان، فذكرت لكم أنه في آخر الكتاب لن يستطيع أن يقول بالوقف تورعا رضي الله رحمه الله تعالى، إنما سيقول بالاحتياط، سيقول بالاحتياط، وهذا هو قوله. هو سيأتي معنا، تأتي هذه العبارة في بقية النسخ في آخرها وفي الهندية هنا أوردها. هنا انظروا: قال: باب إذا التقى الختانان، يعني سواء أنزل أو لم ينزل وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، يعني إذا التقى موضع الختان منها بموضع الختان منه فقد وجب الغسل عليهما أنزل أو لم ينزل. طيب، هو سبق أن ذكر أن الغسل لا يكون إلا بالإنزال، ذكرنا لكم أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعده، ولذلك اتفق الفقهاء بعد ذلك على أن الغسل واجب إجماعا بمجرد التقاء الختانين وإن لم يحصل إنزال، وأن تلك الأحاديث الصحيحة صحيحة ثابتة، لكن كانت في أول الأمر ثم نسخ ذاك الحكم بعد ذلك. نعم اقرأ. الله إليكم. قال باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجواني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظتم هذا قول عثمان يعني على القول الأول أنه إن جامع الرجل أهله ولم ينزل يغسل ذكره وما أصابه ويتوضأ ولا غسل عليه. هذا القول الأول، وهذا الذي كان يقول به أبي ثم نزع عن هذا القول بعده، يعني رجع عن هذا القول قبل وفاته رضي الله تعالى عنه حين ثبت لديه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخلاف ذلك بعد ذلك وأن هذا القول قد نسخ. نعم. قال فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزمير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم. لاحظ ما استطاع أن يقول بالنسخ مع أنه أقر بأن هذا هو الآخر، هو آخر الأمرين. آخر الأمرين هو الغسل من المماسة، الغسل من التقاء الختانين، وهذا الذي صرح به. قال وذاك الآخر يعني الغسل. قال وإنما بينا لاختلافهم يعني لاختلاف الصحابة، ثم ذكر قبل ذلك قال الغسل أحوط، ولم يستطع أن يقول بالنسخ تورعا رحمه الله تعالى، وإلا قد انعقد الإجماع بعد يعني بعد عصر الصحابة على أن الغسل واجب بمجرد التقاء الختانين، وأن ما كان واردا عن هؤلاء الصحب الكرام إنما كان على القول الأول، وهو محمول على أنه لم يبلغهم النسخ، لكن بلغ غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل المغيرة عائشة رضي الله عنها قال لها قد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أعظم أن أواجهك به، يعني أستعظم أن أسألك، يعني أستحي أن أسألك مع اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا أمك عنه فسلني، ما كنت تسأل أمك سلني أنا أمك. فذكر لها الغسل هل هو بالتقاء الختانين أو بالإنزال، فقالت إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فقال لا أسأل عن هذا أحدا بعدك، لأنها هي وبقية أمهات المؤمنين هن أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور من غيرهم فيما يكون بين الرجل وأهله. نعم.